إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يدل ولا يعجبه العجيب ولا يقع في ملكه إلا من يريد، لا تدرك الأفهام ولا تبلغ الأوهام ولا يهجم الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الضراء ليلها كنهارها سواء لا يزل عنها إلا هذه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زالت أيام رمضان تدوى صراعا وجباعا، فها نحن في الضيف الأخير من رمضان من هذا الشهر المبارك الذي بارك الله سبحانه وتعالى في أيامه ولياليه، فجعل فيها مزية خير وزيادة فضل وإحسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بأنه شهر مبارك، أي أن الله جل وعلا أودع فيه البركة، والبركة هي الفضول الخير الإلهي في شيء. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى في شيء خيرا سمي هذا الشيء بأنه مبارك، أو وصف بأنه مبارك. بارك الله جل وعلا في رمضان، أي زاد من خيره وزاد من فضله وزاد من عطائه في هذا الشهر الكريم، فوصف بهذه البركة وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والله سبحانه وتعالى هو الذي يضع البركة حيث يشاء من خلقه، وربنا جل وعلا هو الذي تبارك. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى تبارك، قال: أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. وقيل في معنى تبارك أي تعالى، وقيل تمجد، وقيل تقدس وتعاظم، وكل هذه المعاني صحيحة، وكل هذه المعاني صحيحة. فمعنى تبارك تعالى وتقدس وتمجد وتنزه، وجاءت البركات من قبله فالبركة كلها منه. ولهذا لم يضف هذا الفعل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة إليه ترجعون. لم يضف هذا الفعل إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يخلق البركة ويوجهها في مخلوقاته هو الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، كان في صحراء الجزيرة، تلك الصحراء القاحلة، كان في غزوة في سبيل الله في سفر من الأسفار. قال ابن مسعود: فقل الماء، فقلوا الماء في تلك الصحراء المغرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلا من ماء، أي ائتوني بماء قليل فضلا بجنائي، ائتوني بفضل من ماء قال فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده صلى الله عليه وسلم بالإناء أو بذلك الماء ثم قال حي على الطهور المبارك والفاضل من الله. قال ابن مسعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبع الله جل وعلا الماء من بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلم إن هذه المعجزة هي أعظم من معجزة شق الحجر لموسى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب بعصاه الحجر فانفجر منه 12 عينا، والحجارة المعروف أنها تحب الماء. هذا ليس من سبعه، ولكن الذي هو أعجب وأعظم أن ينبع الماء من أصابع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وملكا كما يسمعون الطعام يسبح الله جل وعلا وملكا. هذه كلها من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد قوله حي على طول المبارك والبركة من الله، لم يقل هذه من بركاته وهذا من جاهه أو معجزاته وكراماته، وإنما قال حي على طول المبارك والبركة من الله، نسب البركة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يوجد البركة حيث يشاء مخلوقاته. والبركة كما الشفاء والنصر، كما أن الشفاء والنصر والعافية من الله سبحانه وتعالى وحده، فكذلك البركة من الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا لا تنظر البركة إلا من الله سبحانه وتعالى، وإلا حيث جعل الله جل وعلا البركة من مخلوقاته. حي على طول المبارك والبركة من الله، جعل الله سبحانه وتعالى البركة في ذوات وفي أماكن وفي أزمان وفي أعيان، كل هذه جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة منه سبحانه وتعالى. ومما بارك الله جل وعلا في ذاته شخص النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله جل وعلا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم الشريف، وجعل آثاره بركة يتفرق بها. ولقد كان الصحابة يتفرقون بمن قصر عن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه، ويعلم أن هذا قاس به عليه الصلاة والسلام. هذا من خصوصياته، فلا يجوز أن يقاس أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم فيتفرق بأحد كما كان يتفرق برسول الله عليه الصلاة والسلام. في البخاري من حديث نصر بن مروان رضي الله عنهما أن عروة بن مسعود أثر في رضي الله عنه، وكان حين ذاك مشركا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أصحابه فرجع إلى قريش وقال لهم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنقم رسول الله صلى الله عليه وسلم رخامة إلا وضعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وكده، وإذا توضأ كانوا يعتدلون على وجوههم، وإذا تكلموا بأمر خفضوا أصواتهم عندهم، وإذا أمروا بأمر ابتدروا أمره ولا يحطون إليه النظر تعظيما له. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا دخلوا في حضرته لا يحطون النظر في عينيه، كما قال عمرو بن العاص والله لو أردت أن أصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبت، لأني لم أكن أملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه كان الصحابة يتفرقون في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أينام القيلولة في بيت أم سليم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تحت فراشه قارورة جعلت تجمع فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت أجعله في طيبنا أذوب به طيبي أي أخذت به طيبي يطيب منا صبياننا. فكان الصحابة يتعطرون ويتطيبون بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أطيب رائحة من نصف. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه من خصوصياته، من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقاس على ذلك الصالحون أو الصحابة والتابعون أو غيرهم من عباد الله، لأن هذا مما أنصر الله به النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نقل الشافعي رحمه الله في كتاب الاعتصام الإجماع على ترك التبرك بأحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أجمع الصحابة على ترك التبرك بأحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، فما زال يتبركون في أبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا ببقية العشرة ولا ببقية الصحابة. ومسح أحد الناس يده على ثوب أحمد بن حنبل، مر أحمد بن حنبل رحمه الله فجاء رجل فمسح يده على ثوبه، فانتهاه وقاله: من علمكم هذا؟ من علمكم هذا؟ فما كان يجيبون التبرك بأحد من الناس إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا جعل ذلك في ذاته، وجعل الله جل وعلا ذلك من خصوصياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك بارك الله جل وعلا في أماكن، وذلك أماكن جعل الله جل وعلا لها مزية وفضلا وخيرا على غيرها، فضل الله سبحانه وتعالى على غيرها من الأماكن والبقاع. وما ذلك إلا لما فيها من العبادات الشريفة ومن الطاعات العظيمة لله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأماكن المسجد الحرام، هذا المكان المبارك إن أول بيت وضع للناس لله بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالمسجد الحرام مكان مبارك، والمسجد الأقصى كذلك مكان مبارك، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان مبارك، بل إن المساجد كلها مباركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم عنه: أحق البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. فالمساجد مباركة لأن فيها الأجر، ولأن فيها الثواب، ولأن فيها تلك الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. والتفرق في المساجد لا يكون بالتمسك بجوارها أو بجوارها، إنما يكون التفرق في المساجد بعبادة الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا ما أردنا أن ننال بركة المسجد الحرام فعلينا أن نعبد الله جل وعلا في المسجد الحرام اعتكافا وطوافا وحجا وسعيا وعمرة وعبادة متنوعة في بيت الله الحرام، ينال العبد الأجر الكثير. ومن تلك البركات أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما عدا في المساجد، صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في غيره من المساجد، وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذه بركات المساجد، الصلاة فيها مضاعفة، الأجور مضاعفة من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المساجد بارك الله جل وعلا فيها، فجعل الصلاة فيها أفضل من صلاة الفرد ل27 درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يقطع وضوءا إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها قضية. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من زار الصلاة، وصلاة الجماعة تضل على صلاة الرجل في بيته وسوقه 24 درجة. هذه بركات المساجد. فالمسجد مبارك إذا صليت نصف 4 ركعات في بيتك بدرجة واحدة، و4 ركعات في المسجد ب27 درجة. هذه بركات المساجد. لذلك التبرك بها إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى فيها، وإنما يكون بالتعبد لله جل وعلا بما شرع فيها. هذا هو التبرك المشروع، ولا يكون التبرك بأماكن لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس من استحدث أماكن وزعم أن فيها بركة كبعض القبور وبعض الأرضحة والمشاهد، من الناس من جعل لها مزية مفضة كما يفعل الرافضة، يعتقدون أن زيارة قبر الحسين تعدل 100 حجة و100 عمرة و100 غزوة. وكذلك المتصوفة يعتقدون أن زيارة بعض القبور تعادل الحجة والعمرة، كما قال قائلهم: زرت الحجة ورؤياه عيد، زرت الحجة ورؤياه عيد، زرت الحجة لا جواز ولا جنسية، لا مذكور لا جنسية، كما يقول قائلهم. لو مشيت الطريق قال تعادل الحج، كأن من فاتك الحج من فاتك الحجاج فعليه بالحرج، كما يقولون. هذه بركة المبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الأمور من الذي قال إن فيها مزية وخلعة لغيرها حتى تجعل أماكن مقدسة وأماكن مباركة والعمل فيها مبارك والدعاء فيها مستجاب وفيها وفيها فيها ولا لا تملك من هذا شيئا. هذه بدعة بدين الله سبحانه وتعالى. الأمور إذن لها مزية لغيرها. فإذا جاء الإنسان المقادر هو يترحم على الأموال إن الله جل وعلا يرحم أرواح المسلمين ويسعدوا في قبورهم. وأما لا يعتقد أن هذه الأماكن مقدسة وأماكن مباركة وأن من دخل يدخل قد خلعت عليه وأطاق راسه وقد برك على ركبتيه كما يقول صاحب الزريبة يصف ويعلم ويسر إلى طقوس زيارة قبر أبيه. ألا يا من تريد المتشمر هكذا يوصي من يريد أن يزور قبر أبيه. قال ألا يا من تريد المتشمر وقف بالباب صامت لا تكلم وادخل بخضوع كغير كبر وعند مقامه أرف وسلم. ارفع على القبر ادخل خاضعا دليلا مبتسما حاليا وجاثيا على ركبتيك وسلم على صاحب ذلك القبر وادخل خاشعا قد امتلا قلبك خوفا وخشوعا لهذا الميت. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذه الاماكن لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركه ولم يجعل الله جل وعلا فيها مزيدا على غيرها بل شانها كشان بقيه القبور. القبور عند الله جل وعلا اما ان تكون ورودا استجاب الجنه او تكون حمره من حمر النار وهذا غيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه انه كان حليما غفورا. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فإن مما جعل الله جل وعلا فيه البركة أزمانا وأوقاتا معينة شرع الله جل وعلا فيها أنواعا من العبادات وألوانا من الطاعات لرب الأرض والسماوات. فهنالك أزمان مباركة بارك فيها ربنا سبحانه وتعالى كهذا الشهر العظيم فرمضان شهر مبارك تغفر فيه السيئات وتقام فيه العثرات وتعلق فيه النقاب من النيران. كل هذه من بركات شهر رمضان. فقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دخل رمضان قد جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وسنذكركم قيامه في ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. فهذا زمان مبارك هذا الشهر الكريم من الشهور المباركة والتبرك بهذا الشهر إنما يقول لطاعة الله سبحانه وتعالى التي أمر بها صياما وقياما تلاوة وطاعة وأعمالا صالحة جديدة لله جل وعلا في هذا الشهر الكريم. هذا هو التبرك المشروع لرمضان. كذلك يكون التبرك بإحياء ليالي قياما وتهجدا لله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا وإن الأوقات الفاضلة المباركة عند الله جل وعلا ليلة القدر. قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى تطلع الفجر حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يوفق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك فإنه هو السميع العليم. ليلة القدر ليلة مباركة ومن بركاتها أن العبادة فيها أفضل عند الله جل وعلا من عبادة 83 عاما. تخيل رجلا يقوم ويصلي ويصوم ويتعفن ويذكر الله جل وعلا في 83 سنة قائما راكعا ساجدا طائعا عابدا لله سبحانه وتعالى طيلة هذا الزمان الطويل وهذا العمر المدير. ثم يأتي آخر في ليلة واحدة يقوم فيها لله سبحانه وتعالى فيكون أجره وثوابه أفضل من ثواب ذلك الرجل. ليلة القدر خير من ألف شهر لم يقل يساوي وإنما قال خير أي أنها أفضل وأزكى وأعظم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم قدرها فقد حرم، من حرم ليلة القدر فقد فاتته عبادة 80 عاما، فهو تعجبا لا يعلمه إلا الله، وهو تثوابا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه من رحمة الله جل وعلا بنا، فقد علم الله سبحانه وتعالى ضعف أعمالنا وقصر أعمالنا وضعف إيماننا، فزاد في أعمالنا وأجاد في هذه الليالي الفاضلة. هذه زيادة في عمرك يا عبد الله تضيف لك عمرا إضافيا عند الله سبحانه وتعالى، عمر خالص 83 عاما صافية طاعات وعبادات لله سبحانه وتعالى، يضيفها بقيام ليلة واحدة لله سبحانه وتعالى. ولهذا المغفور والقاصر والمحروم من كرم هذه الليلة الفاضلة العظيمة فقد ضيع هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن بركاتها أن الملائكة تتنزل بالرحمات والخيرات من الله سبحانه وتعالى، وتدعو لعباد الله القائمين القائمين المتهجدين المتعبدين لله سبحانه وتعالى. ولذلك يا عباد الله علينا أن نحرص غاية الحرص على هذه الليلة الفاضلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وهو المغفور له ما تقدم منه وتأخر، وهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقول والحول المغرور، وهو صاحب الشفاعة العظمى الكبرى عند الله جل وعلا. ومع ذلك كان يحرص غاية الحرص على أن لا تفوته ليلة القدر، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العاشرة من رمضان. وكانت تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر شد مزره وألقى بلده وأحيا ليله، وكان يكتب في رمضان ما في العشر من رمضان ما لا يكتب في غيره، وذلك إيمانا منه عليه الصلاة والسلام بعظيم الثواب في هذه الليلة المباركة. لذلك علينا نحن أن نعرف وأن نجتهد على أن ندرك هذه الليلة العظيمة الفاضلة لامتلاء صحائفنا من السيئات، لأننا قد امتلأنا ذنوبا وسيئات ومعاصي، فعلينا أن نحرص على إدراك هذه الليلة لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم الأجر العظيم والثواب الجليل سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقال صلى الله عليه وسلم: من حرم قدرها فقد حرم. نجتهد جميعا في امور الدنيا في تحصيل المعاشي، وبعضها قد يكون لا يحتاج الى المكافاه والى المكافحه في هذه الليالي، فما وفقه الله سبحانه وتعالى، وكان عنده سعه من امر من وقته، فليغتنم هذا الوقت الفاضل. فان الله جل وعلا انما خلقنا لنعبده سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فنحن عباد الله من نقدم الآخرة على الدنيا نحرص على هذه الليلة ندركها ونحصل أجرها وثوابها حتى لا تفوتنا، وربما كانت هذه آخر ليلة من ليلة القدر في حياتنا. فكم وكم من الناس كانوا في العام الماضي أحياء وهم الآن تحت التراب مرتهن بأعمالهم، حبيسون تحت الأرض يحاسبون عند الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نضع هذه الليلة وهذه الوقت في نصف أعيننا حتى نحصلها ونفوز بالثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديك ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوم